يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في ذكر ما خص الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، وكنا قد عرضنا في درس ماض معظم ما جاء في هذا الباب من أن الله سبحانه وتعالى فرض على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيام الليل رجاء أن يبعثه سبحانه وتعالى المقام المحمود. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، قال: فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. قلت: فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له، وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده، والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه. ثم قال: قال: وقد حدثناه جماعة. هذا الحديث اللي هو خبر مجاهد، قال فيه: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: قال حدثنا الحارث بن سريج، قال: قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعدك معه على العرش. وهكذا ساق المصنف هذا الأثر. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي داود السجستاني، قال: قال حدثني علي بن المنذر الطريقي أو الطريقي، قال: قال حدثناه ابن فضيل ووصله، يعني ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. قال ابن أبي داود: وحدثنا علي بن حرب الموصلي، قال: قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. فنجد أن هذه الآثار مدارها على الليث. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. قال: قال وحدثنا حامد بن شعيب البلخي، قال: قال حدثنا الحسن ابن حماد سجادة، قال: قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. قال: وحدثناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: قال حدثنا خلاد بن أسلم، قال: قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. قال: وحدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يجلسه على العرش. وهكذا وجدنا أن هذه الآثار كلها تدور على محمد بن فضيل فيما يرويه عن ليث بن عليث، والظاهر أن المراد بليث هنا إنما هو ابن أبي سليم، يرويه عن مجاهد من قول مجاهد. ومثل هذه الأخبار في الحقيقة لا بد أن يتصل سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن إخبار عن الغيب، وما يخبر به أمثال مجاهد رضي الله عنه في أمور غيبية يحتاج إلى الرفع، لأنه ليس للرأي فيه مجال. وقد علق المحقق رحمه الله، علق المحقق جزاه الله خيرا على ما قاله أو ما نقله عن مجاهد بقوله، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن النقاش نقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال من أنكر هذا فهو متهم، هكذا نقل هذا الكلام في فتح الباري. قال وانظر أقوال العلماء في من رد هذا الأثر في صفحة 217 و218 من كتاب السنة للإمام الخلال. وعلق أيضا على قوله والمناظرة في رده، قال وهذا هو المتعين لو صح الخبر بذلك عن المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن النصوص التي ساقها المصنف والتي وقفت عليها عند غيره كلها ضعيفة وموقوفة كما سيأتي، بل هي مقطوعة لأنها من قول التابعي. وقد صحت الأخبار بتفسير المقام المحمود بالشفاعة، فوجب الرجوع إليها والوقوف عندما صح به الخبر. هكذا علق على ما ذكر بعد الحديث رقم 1106. وهذا الذي علقه المحقق رحمه أو المؤلف رحمه الله قال، قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال، قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال، قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال، قال حدثنا ابن أبي مريم قال، قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن الحباب في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره، لكن علق المحقق بقوله قلت نعم لو صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما وكل الروايات الواردة في هذه المسألة موقوفة وضعيفة فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا غيبيا إلا بدليل صحيح. قال الإمام الذهبي أما قضية قعود النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عندكم ها؟ أما قضية قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش فلم يثبت في ذلك نص، بل ماذا عندكم؟ الكلام فيه سق. فأما قضية قعود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يثبت في ذلك نص، بل ولا في الباب حديث، أو بل في الباب حديث واهن. هذا قاله الإمام الذهبي في كتابه العلو. قال: وقد صحت الأحاديث المرفوعة في تفسير المقام المحمود الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، كما في حاء وتخريجه، فوجب الرجوع إليه، ولذلك رجح أكثر المفسرين ذلك. قال: فهذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول: وأولى القولين في ذلك بالصواب ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد بالمقام الشفاعة. هذا ما جاء في كتاب التفسير. وقال القرطبي: وقد اختلف في المقام على أقوال، وأصحها الشهادة الشفاعة، وهذا ما قاله في كتابه أحكام القرآن. قال: وما ذكره المفسرون من أقوال في تفسير المقام المحمود يمكن إرجاعها جميعا إلى الشفاعة، الشفاعة العامة، فلا تعارض بينها، ولله الحمد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن رد هذه الأقوال كلها إلى الشفاعة العامة. قال ابن القيم رحمه الله: ومقاماته المحمودة في الموقف متعددة كما دلت عليه الأحاديث، فكان في التنكير من إطلاق في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والإشاعة ما ليس في التقريب. هذا ما قاله في كتابه بدايع الفوائد، ويعني بذلك مقاما الواردة في الآية، والله أعلم. قال: وقد ذكر ابن القيم في كتاب البدايع أسماء القائلين بإقعاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على العرش، يعني وهي أقوال منسوبة. قال ابن صاعد: وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى قوله يقعده على العرش. قال محمد بن الحسين: فإن قال قائل: إيش معنى قوله تعالى أو قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك؟ أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن، والله معنى حسن، اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته، يعني تقوم. ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى أمته، فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قول الله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إلى آخر السورة، يعني سورة المزمل. فصار قيام الليل من شاء قامه، ومن لم يشاء لم يقمه، إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقوله عز وجل نافلة لك معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس ذلك ذنوب تكفر عنك، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند الله عز وجل نافلة لك أي زيادة. ثم قال رحمه الله يعني خلاصة الموضوع أن الإمام العاجري رحمه الله يميل إلى إثبات أثر مجاهد، ويقول إنه لا يتعارض فيه تفسير أثر مجاهد بأن الله تعالى يقعد نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة معه على العرش، لا يتعارض مع ما جاء في تفسير قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، من أن المراد بالمقام المحمود هو مقام الشفاعة. يقول لأن هذه مقامات متعددة ومتنوعة، لكن كما قال المحقق يعني إن هذه الأمور الاعتقادية الله سبحانه وتعالى جرت سنته أن ما يوحي به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بأمور الغيب لا بد وأن تنقل من خلال الثقات، لا بد وأن تنقل من خلال العدول، أما وإنها تنقل من خلال الضعفاء فهذا يتنافى مع سنة الله جل وعلا الكونية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حيث قال يحمل هذا العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولهذا توقف كثير من أهل العلم في قبول هذه الأخبار التي لم يرد بها دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال قوله وقوله عز وجل نافلة لك معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك، وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد. فتكون هذه من الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي تتوافق مع ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت له زوجه أم المؤمنين حينما رأته يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، قالت له رضي الله تعالى عنها مشفقة عليه يعني إن الله تعالى قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، أي فلا حاجة ولا ضرورة لهذا القيام الذي يؤدي إلى أن تتفطر القدمان. فقال لها صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، يعني ما دام الله قد غفر هذه الذنوب ما تقدم منها وما تأخر فهي تتطلب شكرا أو مزيدا من الشكر، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. ف فقيامه صلى الله عليه وسلم وإلزامه نفسه بالقيام إنما هو زيادة في رفع الدرجات. هذا المعنى يتوافق مع ما جاء به الخبر هنا. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله في قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولذلك كل ما يؤديه من أعمال ومن طاعات هي زيادة في الأجر. قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له، سوى المكتوبة من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة كفارة لذنوبهم، فليس للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا علق المحقق. قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، يعني بالنافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة: أمر بقيام الليل وكتب عليه، يعني أصبح واجبا. قال: أخرجه الإمام الطبري في تفسيره. وقال بعد أن ذكر كلام مجاهد المذكور علاه: وأولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون سائر أمته. فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا معنى له، يعني كأنه رأي رآه رحمه الله، كأنه رأي رآه رحمه الله. قال محمد بن الحسين: ففضائل أو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وقوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال قال حدثنا محمود بن خالد قال قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا، ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا، يعني مدينة مدينة، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: فأعطاه الله عز وجل قصد فأعطاه الله عز وجل 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ وترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا ابن أبي داود قال قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال قال حدثنا عمرو بن هشام قال قال سمعت الأوزاعي يقول قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي من بعدي، يعني ما سيفتح الله عليه من الدنيا، كفرا كفرا، يعني مدينة مدينة أو قرية قرية أو موضعا موضعا، فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال فأعطاه الله في الجنة 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. ثم روى الخبر مرة قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود، وهو عبد الله ابن أبي داود السجستاني صاحب كتاب المصاحف، قال قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي شاذان، قال قال حدثنا قبيصة، قال قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما هو مفتوح على أمتي، يعني يراه الله ذلك في المنام. وروي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ضرب من ضروب الوحي، وقد جاء في الآثار ما يؤيد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إن الله تبارك وتعالى زوى لي الأرض مشرقها ومغربها، وإن الله تعالى أخبرني بأنه سيفتح لي ما زوى، يعني من الأرض. قال وإنه صلى الله عليه وسلم رأى يعني في منامه النبي ومعه الرهط، يعني مجموعة من الناس ما بين 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، كل ذلك بحسب من يؤمن بهذا النبي. إذ رفع لي سواد فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وأمته، إذ رفع لي سواد فقيل لي هذه أمتك، وأن فيها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبره الله تعالى به أن أمته تبلغ شطر أهل الجنة. ففي هذا الخبر يقول أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت يعني السورة المبشرة بذلك، وهي قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أقسم الله تعالى بالضحى، وأقسم بالليل إذا سجى، يعني إذا غطى ظلامه الكون، وجاء الجواب ما ودعك ربك وما قلى، ومعنى ودعك يعني ما تركك وما كرهك، ما تركك وما قلاك، أي وما أبغضك. وهذا التعبير تأكيد لمحبته صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله تعالى أحبك، وإن الله سبحانه وتعالى خصك بالعناية، وإن الله سبحانه وتعالى مطلع على أمرك، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويصونك ويعنى بك، كل ذلك تأكيد لأنه جل وعلا يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بكل أسباب ووسائل التأييد. ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى. فإذا كان الله تعالى في هذه الدنيا ما تركك وما يعني غفل عنك أو نسيك، وإنما أنت في كنفه وفي رعايته وفي حفظه، بخلاف ما قاله بعض الكفار، لأن هذه الآية نزلت بسبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى ليالي فلم يقم من الليل، وكان إذا قام من الليل يسمعه جيرانه، وكان بعض جيرانه من الكفار، فأظهروا الشماتة وقالوا إن محمدا قلاه ربه، وإن محمدا ودعه ربه أي تركه. فلما أظهروا ذلك أنزل الله هذه الآيات يبين فيها كذب هذه الفرية التي أطلقها هؤلاء الشامتون، فقال ما ودعك ربك وما قلى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحس بعناية ربه به وبولاية ربه به وبكفالة ربه به في كل خطواته وفي كل حركاته وسكناته، وهو مما يبشر ويفرح ومما يطمئن ويزيد الإنسان طمأنينة، مع ذلك وعده الله تعالى بأن ما يكون في الآخرة وبأن ما أعده له في الآخرة هو أفضل وأعظم مما هو في الدنيا، فعليه أن يطمئن. ولذلك قال له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي بعض الروايات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علق رضاه بأن يدخل الله أمته الجنة، يعني بأن تدخل أمته، والمراد بأمته أمة الإجابة، أي إن كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ودخل في دينه فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة، إما أن يدخله ابتداء، وإما أن يدخله بعد أن يطهرهم من الآثام والذنوب التي اقترفوها في هذه الدنيا. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى يقبل في شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في من يقول لا إله إلا الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ادخر شفاعته لمن يقول لا إله إلا الله، وأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، وإن كان يعني ما عليه من الآثام والذنوب شيء كثير، لكن الله سبحانه وتعالى يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا هو معنى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له. وهذا الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيضا لأنه جاء في وصف الجنة أنها أن ترابها الزعفران، وأن يعني حصاها اللؤلؤ، فهذه أوصاف جاءت في وصف الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يوفقنا للاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمنا الرشد، وأن يجعلنا من يرضى عنهم، وممن يقبل منهم، وممن يقبل فيهم شفاعة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.